السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فنعم الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعمة السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله دائما وأبدا، وصدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي التي أقوم في كل شيء، في الحفاظ على الأعراض، هدايته للتي أقوم هداية واضحة وجلية، ذات الأعراض بكل صور الحماية للأعراض. وأنتم تعلمون ابتداء أن من مقاصد شريعتنا الحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض، الحفاظ على النفس، والحفاظ على المال، كل هذا فضلا عن الحفاظ على الدين. فمقاصد شريعتنا الحفاظ على الأعراض. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: يوم النحر أي يوم هذا؟ الحديث إلى آخره. ثم قال فيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. مقاصد ديننا من مقاصد شريعتنا حفظ أرض المسلم. ومن السبل لذلك تحريم الغيبة، تحريم النميمة. الغيبة، وكما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طرح على أصحابه السؤال، وطرحه السؤال يكون للفت الانتباه، يكون للفت الانتباه: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني لن أكذب، سأقول الذي فيه بالضبط. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني حتى لو فيه يا رسول الله الذي أقوله، أنا لن أكذب عليه، أقول الذي فيه، لكنه يكره ذلك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أن تكذب على أخيك المسلم وتصفه بأوصاف ليست فيه، وترميه بأشياء لم يفعلها، فهذا البهتان. وهناك الإفك. الإفك هو أن تنقل ما يقال في أخيك. الإفك أن تنقل ما يقال في أخيك دون روية ودون تثبت. في ثلاث اصطلاحات: الغيبة والبهتان والإفك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، البهتان ذكرك أخاك بما يكره وهو ليس فيه، أما الإفك الكذب أو النقل. ويطلق الإفك على الكذب أيضا، تنقل ما يقال في الناس وهو كذب دون تريث أو تثبت بما يشين. فالغيبة، وقبل الدخول في تفاصيلها، على الإجمال محرمة بالإجماع، إلا الصور المستثناة التي ستأتي بعد، وهي بالإجماع كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وإن كانت تختلف درجاتها كاختلاف الكفر، كاختلاف الفسق، كاختلاف الظلم. هناك كفر دون كفر. من كفر بالله وقال لا إله، لا كتب، لا أنبياء، ليس كمن كفر كفرا آخر كفرا العشير للنساء، كما أن الكفر له مراتب فكذلك الغيبة لها مراتب. ينبني القول في مراتبها على من الذي اغتبته؟ هل اغتبت شخصا تقيا صالحا وافتريت عليه؟ هل اغتبت شخصا صالحا؟ هل اغتبت عالما؟ هل اغتبت أمك؟ هل اغتبت أباك؟ فالمغتاب نفسه، الشخص المغتاب عفوا الذي يغتاب له تأثير في الجرم الذي يرتكب تعظيمه. أيضا أمام من اغتبت؟ هل اغتبت أمام شخص واحد أم أمام في مجامع عامة؟ أيضا عدد الذين اغتبت أمامهم ونوعيتهم لها تأثير. إذا اغتبت ولدا أمام والده ليس كمن اغتبت ولدا أمام عدوه. أيضا يعني تنبني على قدر الشخص المغتاب، وتنبني على الكلمات أيضا التي قلتها التي نقلتها عنه مضرة أو نافعة. فالغيبة مراتب ودرجات، لكنها على الإجمال كبيرة من الكبائر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان عظم هذه الكبيرة، قال: مررت ليلة عرج بي بأقوام لهم أظفار من نحاس، يعني ظفر من نحاس، يخمشون بها وجوههم، قط وجهه وصدره. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتبون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الربا محرم كما لا يخفى عليكم وكبيرة، وإن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. كنت انت حذر، قل البنوك حرام ولا أكل من البنوك ولا جنيه ربا، من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. خلاص سباحته في عرض الأخ والتجريح، هذا من أربى الربا. ويقول سبحانه في تمثيل منفر جدا عن الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكانك تقول جيفة أخي، أنت لا تستطيع تشم الميت بعد وفاته بيوم أو يومين وقد تجيف، لا تستطيع أن تفتح القبر يرمي الرائحة ترمي لمسافات، فما ظنك بالذي ينتهك هذه الرائحة ويجلس يأكل في لحم أخيه الميت؟ من الله قيلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والرسول يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وعده. لما يسلموا من لسانك وعدك فأنت ناقص الإسلام، أنت ناقص شعب من شعبي الإسلام، بل مرتكب لمحرمات وكبائر. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نحذر تمام الحذر من الغيبة، فلا يليق بك أن تكون كالمرأة الطائشة الخرقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. وربنا قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ما هذه؟ هي امرأة من قريش خرقاء، عقلها ضعيف، طول النهار تغزل، وأنتم تعرفون الغزل، طول اليوم تغزل بإيدها وبمغزل، تغزل طول اليوم تغزل، وطول الليل تفك الذي غزلته، يعني تغزل تتعب طول النهار في الغزل، وطول الليل تتعب في ماذا؟ فك الغزل الذي غزلته، كما يفعل في بعض الجيوش، يقول لك اجمع أحجار، تجمعكم ارموها كل واحد رجل الحجر، يعني اختلال عقلي. فلا يليق بك أن تجلس تجمع الحسنات، صلاة وصوم وزكاة وحج، وفي الليل ماذا يحدث؟ تغتاب المسلمين والمسلمات، فحسنات عملك تذهب إليهم. يعني صليت أنت مثلا صلوات ولها أجر، لكن جلست في الليل مع أقوام أشرار أو مع أهل بيتك لو لم يكونوا أشرار تمزقه في أعراض الناس وتأتون بسيرة الناس من يمين وشمال ولا يسلم من لسانكم أحد. الرجل النائم الذي تغتابه وأنت تحول حسنات من رصيدك إلى رصيده، فتكون أيضا أخرق العقل إنك عملت حسنات وتعطي ثوابها لمن تغتابهم، تعطي ثواب هذه الحسنات لمن اغتبتهم، فليتك لم تفعل الحسنات، ليتك لم تفعل الحسنات إنك ضيعتها وأكثر منها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. تعال اغتبتني، أكلت مالي، انتهكت عرضي، ذكرتني بسوء، تأخذ يأخذ من حسناتك. زي قال الرسول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وما أحسن هذا الثناء الذي أثناه حسان بن ثابت رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها لما تاب عن كبيرته التي فعلها من الطعن في أرضها، كان قد طعن في أرضها واتهمها بالفاحشة دون بينة ولا تثبت، ولما أنزل الله تكذيبه وتكذيب كل من قالوا هذا القول طفق ينشد فيها أبيات شعر من هذه الأبيات. قوله: حصان، يعني أنت محصنة عفيفة تمام العفاف، رزان رزينة العقل، ما تزن بريبة ما فيها أي شك ولا شبهة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ما معنى تصبح غرثا؟ تصبح جائعة، يعني تنام وهي جائعة. جاء من ماذا؟ من لحوم الغوافل، ما أكلت لحم ميت، ما ملأت كرشها وبطنها بلحم ميت كما يفعل الناس. فترد عائشة رضي الله عنها تقول: ولكنك يا حسان لست كذلك، إذا كنت تصفني بأنني أصبح غرثا يعني جائعة، لأنني الحمد لله ما أكلت لحوم الميتين لكن أنت أكلت لحمي ميت يا حسان، وذكرتني بما أكره بالبهتان، ليس بالغيبة فقط، بالبهتان، ورميتني بأشد الألفاظ قباحة ألا وهو الفاحشة الزنا. فكانت تقول: ولكنك يا حسان لست كذلك. فالشاهد من قوله في تعبيراته: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني تصبح جائعة، هذا ثناء عليها، ليس ذنبا، تصبح غرثا جائعة بطنها فاضية، إن ما رضيت أن تدخل جوفها لحما ميتا من لحوم إخوانها وأخواتها المسلمين والمسلمات. وأنت تغتاب تأكل لحم ميت، تأكل لحم ميت جايف جيفة، تأكلها وتملأ بها بطنك، وليتك تقف عند هذا الحد. يعني من مسالم الغيبة أولا أن انتهكت أوامر الله وما امتثلتها. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا وأنت اغتبت أخاك المسلم. ثانيا أنت تصدر حسناتك لمن اغتبتهم. ثالثا من أضرارها في الدنيا الكراهية، يعني إذا أنا عرفت أنك اغتبتني في المجلس، واحد وصل لي أنك اغتبتني في المجلس، سأناصبك العداء. فلماذا تناصب الناس العداء؟ ليس من أثنى على الناس في غيابهم كمن طعن في أعراضهم في غيابهم، ولو كان فيه ما تقول. انتبهوا لهذه الجزئية ولتكن منكم على بال. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وما أحسن ما روي عن الحسن البصري رحمه الله من علماء التابعين، قال: يحترز أحدهم عند التبول احترازا شديدا، يبعد ثيابه عن النجاسة، ولا يحترز عند ذكر أخيه المسلم، ولا يحترز في نميمة في نم الحديث إلى الآخرين. يعني أنت تحترز، لكن تيجي سيرة أخيك المسلم تستطير فيه. طيب يا أخي، الاثنين جاء في حديث واحد، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني من وجهة نظركم هذا الذي يعذبان فيه ليس بشيء كبير، ولكنه كبير، بلى إنه كبير، يعني عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وسيأتي تعريف النميمة إن شاء الله، أعاذنا الله إياكم منها. فالغيبة شرها عظيم يا إخوة. كم قامت عداوات بسبب الغيبة. واحد في المجلس وأنت تتكلم على أخيك المسلم اشتبك معك، أو لم يشتبك، ذهب لأخيك المسلم قال: فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، فتنشأ مشاكل، حروب والله قامت بسبب الغيبة، حروب قامت بسبب الغيبة. وقريب من الغيبة في المعنى النميمة، فيشتركان في بعض الأمور. النميمة هي أن تنقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. زيد قال في عمرو: اسمح لنا يا عمرو، فدائما يمثلون بعمرو، دائما ضرب زيد عمرا، عمرو مضروب دائما، ما أدري لماذا كذا، أنا أعكسها مرة، ضرب عمرو زيدا. المهم يعني زيد تكلم في عمرو، فأحد الجلوس ذهب بسرعة إلى عمرو قال: يا عمرو، زيد قال فيك كذا كذا. فهذا بلا شك سيغر صدر عمرو، هذه النميمة، هذه النقلة يا إخوة كبيرة من الكبائر، يعني هذا النقل كبيرة من الكبائر بالاتفاق. وقد ذم الله فعلها بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين، حقير، هماز، عياب للناس وطعان فيه، مشاء بنميم، ماشي بالنميمة بين الناس، يأخذ كلام هذا ينقله لذاك، كلام هذا ينقله لذاك، يريد يشعل فتن، يشعل فتن بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين، حقير، هماز، مش عياب وطعان، مشاء يمشي، كثير المشي، مشاء بنميم. كل يسمع واحد تكلم في واحد يذهب بسرعة يقول له: فلان قال فيك، فلان قتله، ويشعل النار. فكم من حرب اندلعت بسبب ذلك. فإذا ربنا وصفه بالحقارة، حقير، مهين، هماز، مشاء بنميم. والرسول يقول: لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة نمام، الذي ينم كلام الناس لبعضهم على سبيل الإفساد. أنت وجدت عمرا تكلم في زيد، فعمر لما تكلم في زيد بكلام مضبوط، كلام يعني مسيء إلى زيد، وجاء زيد يسألك: عمر تكلم فيا، أنا ممكن أكذب للإصلاح، لأن النبي قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ليقول خيرا أو ينمي خير. قلت له: يا أخي عمر، وعرضت تكلم فيك بكل خير، حتى لو ذكرت مقولة سابقة قديمة تكلم فيك بكل خير يا أخي، ما قال فيك إلا كل طيب. هنا أثاب، لكن إذا قلت الحقيقة التي قالها عمرو في زيد والتي ستفسد، عاقب، عاقب، لأنني حينئذ أصبح نماما. أما الأولى فأنا مصلح بين الناس، ومرخص للمصلح بين الناس أن يكذب للإصلاح. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ذكر عند حذيفة بن اليمان رجل ينم الحديث للأمراء. الأمراء لهم جواسيس كثير، وبدون ما يوظفوهم، في ناس توظف نفسها كما يقول الملك أكثر من الملك، يوظف نفسه دون أن يوظف، يريد أن يتقرب للأمير، يعطيه الأمير مصلحة، يشوف لابنه وظيفة، يريد أن يتقرب بدون أن يطلب منه الأمير. تجده كل يوم يتصل بالأمراء والبوابين عندهم، قل الأمير فلان قال فيك، فلان عمل، فلان سوى. هي نم الحديث للأمراء في زماننا، ما نم الحديث لضابط المباحث دون أن يكلفه ضابط المباحث بتكليف، هو يريد يتقرب إلى ضابط أمن الدولة بأي طريق، بأي طريقة من الطرق، مرة يجيب له شوية سمك، مرة يجيب له مش عارف محمول خربان ولا محمول سليم، المهم هو عايز يتقرب منهم حتى يعني يصبح عندهم من، فينقل له كل ما يحصل في المجالس. من اللي كان حاضر المجلس اليوم بدون أن يطلب منه الضابط هذا الكلام، هو يتقرب، كان حاصل اليوم مجلس كبير وفي شيوخ وفي حاضر فلان وفلان وفلان، وتكلموا فيه، يتكلم هو يسترسل دون أن يطلب منه رجاء. ويقول لك إيه كما قال القائل في من أهل النفاق، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن بنصلح يا أخي، بنشفع عند الضابط عشان يحوش عنك الضرائب، عشان يحوش عنك يدفع عنك كذا، دون أن يطلب منه. فينقل الحديث، طبعا المنظور الأمني غير منظورك، ينقل الحديث للأمراء وللضباط وللرؤساء دون أن يطلب منه. وخفي على هذا حديث الرسول لا يدخل جنة نمام، بل خفي عليه ما هو أعظم من ذلك، أعظم من ذلك بكثير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هتركن إليهم وتظن أنك ستسلم؟ لا، ربنا قال بعدها ولا تركنوا، والركون فيه قولان، الميل اليسير، تميل ميل يسير، أو الميل والسكون، تركن إليهم قليلا أو كثيرا. الميل والسكون، الله قال للنبي محمد ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة، العذاب المضاعف، ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هتركن إلى الظالم؟ لن تفلح، تظن أن الظالم سينفعك؟ ربنا قال اسمع الآية يا من تعي يا من تفهم، يا من تقول أنا مصلح وأنت من أشد نفسي إفسادا. ربنا يقول في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، من سيحزنك فتمسكم النار يوم القيامة. وفي الدنيا أيضا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تظن أن الله إذا كتب عليك شيء إن هذا سيمنعك، أبدا أبدا، مستحيل مستحيل، بل يبيع بعضهم بعضا عند الجد. فلا تركن لرئيس ولا وزير ولا ملك ولا أمير إذا كان ظالما أبدا وتساعده على ظلمه، ولا تنقل كلام الناس للناس على سبيل الإفساد. فإن النبي قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام سواء، وعذاب القبر، عذاب القبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهما يعذبان وما عذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام الناس للمسؤولين لأشرار من أجل أن يفسد ومن أجل أن يضر بالخلق. في ناس لا يحبون الخير للناس يا أخي، لا تظن أن كل الناس يحب الخير للناس، والله قد تجد ضابط مباحث أرحم من النقل إليه ويستاء ممن ينقلون إليه، لأنه إذا نقلوا إليه تورط، هي من يعني في المسألة فلان جاب لي خبر إذا لم أحقق فيه أنضر. فالمهم لكن في ناس عياذا بالله قد يكون هم الظلمة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا، أحيانا يكون أشد خطرا من غيرهم. ولذلك ربنا قال في شأن طائفة من أهل النفاق لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة إفسادا، ولا أوضعوا خلالكم لأسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. في ناس تصدقهم والله عليم بالظالمين. فلا تظن يا من تركن إلى الظالمين، لا تظن يا من تركن إلى الظالم أنك ستسعد، وإن كانت الظواهر تقول ذلك. قد كان في بلادنا رؤساء ولهم حواشي، لهم حواشي حاشية ولهم، ذهب الرؤساء فالحواشي كلهم ذهبوا وأذلوا. فكذا لا تظن أن الظلم سينفع أهله أبدا. فإياك أن تكون نماما، إياك أن تكون نماما. أولا تجلب نفسك الكراهية في أوساط الناس، كل الناس يكرهونك، فلان عميل، فلان جاسوس، فلان كذا، خلاص من أنت الذي أتيته وتظن أنك ستحسن صنعا إلى المسلمين، وأنت الشيطان خدعك بكذا بهذه الخدعة. قال إنما نحن مصلحون، نحن جالسين معهم. يعني كما إذن كان سلفنا الصالح يطعنون في من يا إخوة؟ يطعنون في رواة من رواة الحديث، يقولون بسبب كسر دخولهم على الأمراء، لأن الأمير أو بسبب قبولهم العمل في الولاية. اللي كيف يعمل في الولاية يعني يقبل؟ قل إنك إذا اشتغلت قاضيا مثلا، اشتغلت قاضيا في أمراء الظلم بتعرض على قضية أنت ترى الحق فيها واضحا جليا كقاضي، ولكن تؤمر إذا قضيت بالحق فصلت من العمل. فصلت من ماذا؟ من العمل. إذا قضيت بالباطل أضررت بدينك، فتجلس في مسألة ماذا؟ مسألة أنت محتار. أقول الحق ولو حصل لي ما حصل وأنجو أمام الله، وإن فصلت من العمل ولا أبقى زوجتي تقول حرام عليك ولادك حتت صغيرين هتفصل من العمل، يا عم أنت مضطر وتقضي بماذا؟ بالباطل. فلذا كانوا يطعنون في من قبل العمل في القضاء في أنظمة السابقة. وأذكروا بأبيات شعر لعبد الله بن المبارك رحمه الله. وكان عبد الله بن المبارك هذا عالما مجاهدا منفقا محسنا، وكان من أصدقائه عالم من العلماء كبير اسمه إسماعيل بن علي، إسماعيل ابن علي عالم شيوخ ورجال البخاري ورجال الكتب الستة، كان عالما قويا جدا في العلم. كثيرا ما نرى في السند حدثنا إسماعيل بن علي معروف. فعرض على إسماعيل بن علي العمل بالقضاء، قبل العمل بالقضاء، فحزن عليه أخوه من عبد الله بن المبارك عالم كان حج عاما ويجاهد عاما. ويقول علماء في ترجمته ما سبقه الصحابة إلا برؤيتهم لرسول الله وجهدهم مع الرسول. المهم كان ينفق على علماء، كان ثريا ومجاهدا وحاجا. فلما قبل إسماعيل العمل في القضاء أرسل له رسالة مؤثرة يقول فيها يا جاعل العلم له بازيا، يعني اتخذت العلم كالصقر كالنسر بازي الباز، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أنت جنيت بعد ما كنت دواء للمجانين، فإن روايتك في ما مضى في ذم أبواب السلاطين، فأين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فوصفه بأنه ماذا؟ حمار علم، لأنه يحمل ما لا يفقه، كما الحمار يحمل أصفارا. وصلت الرسالة إلى إسماعيل بن علي، قرأ رسالة مؤمن مسلم، قال: والله يا أبا عبد الرحمن صدقت وبررت وما غششتني، ما غششتني يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن المبارك. وبسرعة قدم استقالته للأمير، والأمير يحب أن يكون موجودا. قال له: لما تستقيل؟ قال: أنا أستمر في علمي الذي هو العلم الشرعي الذي أحمله. قال: قد عاك المجنون، يعني بالمجنون من؟ ابن المبارك. قال: والله ما خدعني، بل نصحني، جزاه الله عني خيرا، وقبل استقالته. والكل قد مات، مات ابن المبارك، ومات الأمير، ومات من؟ ومات إسماعيل، وكل سيلقى ربه فردا. فهناك ناس ابتلين بهم ينقلون الأخبار أولا بأول إلى من لا يحبون الشر، إلى من يحبون الخير للمسلمين. وكما أسلفت، والله قد يكون الضابط نفسه أرأف من هؤلاء فيما في في فيما يتعلق بال، يعني بعض تقول أن يعني أحتسب الأجر إلى الله في محاربة الشيعة وفي استقطاب الذين أسلموا بعد أن كانوا كفرة، لكن النمام أجر عقوبته عظيمة، لا يدخل الجنة نمام. أقل يا نمام، بدل ما تنقل أخبار مضرة انقل أخبار تنفع، انقل أخبار مسلمين، أخبار فيها ستر على المسلمين، أخبار يسرك أن تلقى الله بها وأنت تدافع عن دينك، تدافع عن إيمانك. فاحذروا يا إخوة، ناس والله في عدة دول رأيناهم بعيننا يتقربون دون أن يطلب منهم شيء، يتقربون بالذهاب ونم الحديث للأمراء الذين يظلمون الناس. وكم حدث من قتل وسفك دم زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، لما أتت أخبار فلان يقول عنك كذا أيها الأمير، هاتوا اذبح. من يتحمل هذا الإثم؟ من يتحمل هذا الإثم؟ إنه النمام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من النميمة، وبين شيئا من عقابها في عقوبتها في القبر قبل أن تأتي يوم القيامة وتعذب أيضا في القبر، مستعجل عذاب عاجل في القبر، يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ولهذا لما تكلم الحسن البصري قال: يحترزون من البول ويخشى أن يعظم أحدهم عدم الاستنزاء من البول، ولا يعظم نم الحديث للناس. انتبهوا يا إخوة، أذكر بمقولة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: والله، هو يقول في زمن التابعين الذين هم خير القرون بعد زمن الصحابة، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها لعهد رسول الله من الموبقات. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انتبه كم استفدنا من حكماء، نسير معهم ناس طيبون، نسير معهم في سيارات، يأتي واحد يذكر أخاه بما كان، قل نبدأ نأكل لحم الميتة، ويضع إصبعه في أذنه حتى لا يسمع ويزجره بطريقة فيها أدب. قل: لا أخوك، أين أخوك؟ تأكل أرض أخيك الميت لماذا وأنا جالس؟ لا، ما أسمح لك تأكل في أرض أخيك الميت وأنا جالس. فإخوة ابتعدوا عن الغيبة، ابتعدوا عن النميمة، فإنها من شر الأدواء. هناك بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالغيبة والنميمة، بعض كأي مسألة من المسائل، أحيانا تكون هناك بعض الاستثناءات من القواعد العامة. على سبيل المثال، وامرأة جاءت تستفتي في مسألة، فذكرت ما في زوجها من عيوب كي ترشد، لا ليس اغتياب، إنما كي لا يدخل النار بسببها، وكي أيضا هي لا تدخل النار بسببه. فمثل هذا يقبل؟ جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل مسيك، في الرواية الأخرى مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه جاءت فتوى، فالفتوى استدعت أن تذكر ما بالزوج من خلل. وجاءت الأخرى أو أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة رفاعة القرظي، طلقت ثلاثا، فجاءت والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فطلحت كلامها أمام بعض الصحابة، حتى واحد صحابي كان يريد أن يزجرها زجرا شديدا أمام الرسول، قالت إن رفاعة طلقني فأبدت طلاقي، يعني طلقني ثلاث مرات، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وفي رواية الزبير، وما معه إلا مثل الهدبة، يعني ما يغني عني شيئا. فتبسم الرسول، قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم، سكتت، لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته. فبينت ما في زوجها من خلل لعلة شرعية بينتها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام الآخر يكذبها بعد ذلك، والله أنفضها نفض الأديم، ولكنها امرأة ناشز. المهم يعني في الباب، هي ذكرت العيب لكن لعلة. وكذلك في الاستفتاء، أو في عفوا في الاستنصاح، في الاستنصاح جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. عفوا، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، عفوا أعوذ بالله، دخلت عليها الأمور. جاءت امرأة، عفوا، جاءت فاطمة بنت قيس وقد قالت للرسول إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، معاوية وأبو جهم خطباني. فقال الرسول أما معاوية فصلوك لا مال له، هو يكره ذلك لكن الرسول بيّن، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه، احتملت أمرين، ماسك العصا وكربك هذا ضرب ضرب، أو أنه هو وضع العصا على الكتف وفيها القفة، له داندي الغلق زي ما يسمون المصريين، ورحالة في البلاد، اليوم في بلد كذا واليوم غدا في بلد كذا، لفاف، يعني مش أفضالك، مش أفضالك. فلكن أنكحي أسامة بن زيد، كلاهما يكره أن يقول في ذلك، لكن المقام استدعى أن أقول ذلك في هذا الشخص. وأشد من ذلك، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو جاره وما يلقاه منه من أذى، قال الرسول اذهب إليه فقل له رسول الله يعظك أن تحسن إلى جارك، معنى الكلام. فذهب إليه واستمر الرجل في الأذى، مرة ثانية استمر الرجل في الأذى، قال إذن اخرج متاعك من البيت وضعه على ناصية الطريق. فوضع الرجل متاعه، خرج العفش البيت وضعه على ناصية الطريق، كل من يمر به لماذا وضعت متاعك على ناصية الطريق؟ قل فلان يؤذيني وذهبت إلى الرسول وحصل كذا وكذا. فقال الرسول ضع متاعك على ناصية الطريق، كل من يمر يقول الله ينتقم منه فلان ابن فلان. ففلان سيرته ساءت في البلد، خلاص لم يسمع كلام رسول الله ولم يتق الله في جاره، فأخذ لعنات من هذا ومن ذاك، من القريب ومن البعيد. فجاء الرجل وقال ارجع والله لن ترى مني إلا كل خير بعد ذلك. فهو يعني جلب له اللعنات والسباب، فكان سببا للزجر، يقول الزجر بالتشهير، الزجر بالتشهير. والقصص في هذا يعني عندنا المتظلم، فلان ظلمني يا رسول الله، يجوز لك تقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي يا رسول الله. أيضا المعرف، أتاكم مكرز هو رجل فاجر. أيضا من طلب الإعانة في إزالة منكري، قال يا جماعة في منكر كبير بيحصل، واحد بيضرب واحد، يموت واحد، ويزني بواحد، تعالوا شوفوا الدنيا، طيروا الناس من الدنيا فضايح. فمن طلب الإعانة في إزالة منكري يجوز له أن يتكلم. ولمظهر فسقا، واحد فاسق ما تحتاج تغتابه، هو ماشي يقول للناس، ينادي على الناس أنه فاسق بتصرفاته وبإجرامه، ماشي متأبط امرأة متبرجة ليست له محرم ويقبلها في الشارع، يعني فسقه ظاهر على الناس، والسجائر في فمه والشيش على طيب، هذا ما تقولش اغتياب لمظهر فسقا ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر لمتظلم ومعرف، لمستفت ومتظلم ومعرف، هم ستة لكن كلهم ممكن يجملوا في مع بعضهم البعض. فتأتي بعض المباحث، هل تجوز غيبة الكافر؟ الله قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. تختص بالمسلمين. وهل يجوز للرجل أن يغتاب ولده؟ إذا كان فيه إساءة للولد لا يجوز، إذا كان فيه تقويم للولد يجوز للتقويم، من كان فيه أذى للولد. هل يجوز للأم أن تغتاب ابنتها؟ تقول الناس لسانها طويل وتغتاب ابنتها، قد توقف حلها في الزواج، فلا يجوز. هل يغتاب الصبي إذا كان هذا سيشينه، رأيت على عمل فيه خلل ونشرت ذلك في الناس، ممكن يكبر وهذه تصاحبه وتؤذيه في حياته، فلا يجوز. هل يجوز اغتياب الأموات؟ لا يجوز، لأن الأخوة لم تنقطع عنه، هو أخي حيا أو ميتا. بهذا القدر أجتزي سائلني الله أن يحفظنا وإياكم من الغيبة، لأن الذي يصرف عنا هو الله. وليتذكر كل امرئ مسلم أن ما تكلم به سيثبت في صحيفته. هذه من أقوى الزواجر، إذا علمت أن رسل الله بجوارك، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ستكتب عليك. قبل أن ينام جلس مع زوجته يطعنون في عرض الكبير والصغير، وما يتركون أحد من البلدة إلا ودخلوا في عرض فلان ابن فلانة، هذا الذي لم يكن أبوه يجد يأكل أصبح سريع، وينام هو وزوجته وأولاده وقد امتلأت بطونهم وكروشهم من ماذا؟ من الجيف. والحسنات منهم للنائم المبسوط، نائم ويريح جسده ومش قادر، مش مستطيع يصلي، ولكن الحسنات تدخل على رصيده من هذا المغتاب ومن هذه المغتابة. فاذكر أن كلامك يكتب والصحيفة تسطر، وابتعد عن مجالس الغيبة والنميمة، ابتعد عن هذه المجالس. أقوام شأنهم النميمة، شأنهم الغيبة، ابتعد عنهم. ولا تضع نفسك في مواطن الزلات والشبهات عياذا بالله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.